الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسأل الله عز وجل أن يتقبل صلاتنا هذه، صلاة العشاء وسائر أعمالنا، وأن ينفعنا بها يوم القيامة. نواصل بإذن الله عز وجل ونحن في حضرة جناب هذا النبي العظيم من كتاب الأربعين النووية للإمام العظيم الفز أبي زكريا محي الدين النووي رحمه الله رحمة واسعة. الحديث رقم 29، وعنوان له الإمام الشارح، عنوان الحديث قال: ما يدخل الجنة، ما يدخل الجنة. ولا شك أن أي عبد يتمنى أن تكون هذه هي النهاية، الجنة. أي إنسان طموحاته وأمنيته الجنة، هذه الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب أحد من البشر، فيها كل الخير الذي يتمناه العبد المؤمن. ولذ من ذلك أنه يتلذذ هذا العبد المؤمن كما قال تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. يتلذذ برؤية الله سبحانه وتعالى، وكذلك يجتمع مع هذا النبي العظيم والأنبياء والصالحين والأولياء وأصحاب رسول الله والتابعين للأنبياء. حديث قال عن معاذ ابن جبل رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا قوله: تتجافى جنوبهم عن المضاجع. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك من ملاك ذلك كله؟ فقلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. قلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: سكرتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ هذا الحديث الطويل العظيم، أول راويه عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الصحابي معاذ بن جبل ابن عمرو بن أوس الخزرجي. الخزرج والأوس هم سكان المدينة الذين سبقوا المهاجرين، ومنهم من هاجر خارج الجزيرة العربية بل أقول أن منهم من هاجر واستقر في شمال السودان من قبيلتي الأوس والخزرج، هاجروا واستقروا في شمال السودان. هذا المعاد أصلا شاب عمره 18 سنة، والنبي عليه الصلاة والسلام يتكلم عن معاد قال يسبغ معاد العلماء يوم القيامة إلى باب الجنة برتوة بمسافة، يعني يدخل قبال مش المسلمين، لا قبال علماء المسلمين يسبقهم بمسافة. والنبي عليه الصلاة والسلام لما كان في خروجه إلى تبوك تحاذى منكب النبي مع منكب معاذ، يعني مع بعض في المسيرة، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له يا معاذ يوشك لو مريت بهذا المكان أن ترى مروج العرب جزيرة العرب مروجا خضراء. قال له إن جيت بعد مسافة بتلقى هذه الفيافي وهذه الغفراء تحولت إلى أرض شنو خضراء. والكلام عن معاذ كثير. قال قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. وهذا يا جماعة عدد من الصحابة كانوا يسألوا الأسئلة دي كلها تدور حول الخير عشان يمسكوه والشر عشان يبعدوا منه. كل ذول يسأل بطريقة بلاء، لكن في الآخر دايرين شنو؟ دايرين النجاة. النبي عليه الصلاة والسلام قال له لقد سألت عن عظيم، سؤالك ده حاجة كبيرة عظيمة، انت داير الجنة وده تبعد من النار. والمعلوم انه الله ارسل الانبياء والرسل كلهم لهذه الحقيقة عشان يدخلوا الجنة ويبعدوا من النار. يلا نشوف قال له تعمل شنو. ما قال له مستحيل، ولا قال له ما بتقدر، ولا قال له ممنوع، قال له تعبد الله لا تشرك به شيئا. اولا تفرد الله بالعبادة من غير شريك في سرك وفي جهرك. طيب وتقيم الصلاة، يعني يقصد الصلاة هنا المكتوبة الفرائض، وكونه يقول تقيم يعني صليها على طريقة النبي نفسه. في فرق بين تصلي وتقيم الصلاة. في 280 أو 285 موقع كانت الإشارة واضحة في القرآن أن المطلوب إقامة الصلاة مش الصلاة. ولما نقول يقيمة يعني صليها زي ما قال النبي صلوا كما رأيتموني أصلي. وتؤتي الزكاة ذي من ملك المال، ودين يقصد بها الزكاة الفرض. وتصوم رمضان، وده كمان يقصد به رمضان الفرض. وتحج البيت، طبعا ده مع الاستطاعة، وذيل أركان الإسلام. ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير، مع ذيل الفرائض في أبواب تاني. الصوم جنة، يبقى مصوم الفرد، صيام الاثنين والخميس، صيام الأيام الثلاثة بيض، صيام يوم عاشوراء، صيام ستة من شوال، صيام زي ما داير. وتاريخ الأمة الإسلامية فيه أنواع من ارتبط اسمهم بالصيام، أمثال عبد الله بن عمرو بن العاص كان يصوم يوم ويفطر يوم، وهكذا. والصدقة تطفي الخطيئة، ما الزكاة الفرد، لا الصدقة ما من مال تملكه تزكيه دي لأنها فرد، لكن تصدق بجنيه بمية بفطور بغدا بتمر بأي حاجة، بجلابية، بحاجة الدازول دي تطفي الذنب زي الموية الكبوة فوق شنو؟ فوق النار. كويس عيسى. وصلاة الرجل في جوف الليل، هذه هنا الحكاية ما قاسية. وصلاة الرجل لكن 200 في جوف الليل معناه شنو؟ معناه هتترك النوم الحلو، ومعناه ما قدر الناس يشوفوك. لا تصلي برات ما داير شنو، وده غيام الليل، وده يا ما كانت أمنية الصالحين كلهم كانوا بيتمنوا شنو، كان مشيتهم كلها الليل. شوف أصلا ما شكوا من النهار، كانت قضيتهم كلها قيام الليل والمشي بالليل عبادة، وليقضي المكان العبادة، والمشي حتى للحج بالليل، كل ذلك. حتى كانت أمانيهم تشبه أمان المحبين، الزول كي يحب يحب في الليل ما قاعد يحب النهار. عشان كده هم ذاتهم جعلوا الليل حبهم لله كأن حب عبد عادي أحب آخر، وقاموا عملوا نموذج لليل وأطلقوا عليه كلمة ليلى، أطلقوا نموذج لهذا السورة بالليل والمشي في الليل والتعلق بالله وبالرسول صلى الله عليه وسلم كأنه تعلق الذين أحبوا المحبات وانشغلوا بهم. هذا كان تعلق قوي، كان كده النبي عليه الصلاة والسلام من جاء عندي تلا قوله تتجافى جنوبهم عن المضاجع. تخيل مخدة حلوة ومكيف سمح وكباية موية باردة محطوطة جنبك، والموبايل مرات تحتك محطوطة شاغل فيه، انت حتقوم تخلي شنو؟ تتجافى، تبقى جائد الشداء تعبه، يبقى مو حلو عندك. عشان تعمل شنو يا معا؟ ليه قمت؟ قال يدعون ربهم خوفا من عذابه وطمعا في جنته. عشان كده الله عز وجل قال الكلام ده، انا اديتهم الرزق الحقيقي الدايرني، وكمان امنتهم الخوف وجعلتهم انهم يبتعدوا من النار وينالوا الجنه. ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر والعمود الليل وذروة السنام التي البعيد فوق رأس الأمر، الرأس القدامي تزول قيمته كلها في رأسه، ومجد عندك بهائم قيمته كلها في رأس الفحل القدامي ده الرأس. والعمود أو عمود البيت القوي أو عمود الجامع، وذروة السنام دي الفوق أعلى محلة في البعير، حتى في اللحم أعلى محلة. قال له بلى يا رسول الله. قال له رأس الأمر كل الإسلام. يا جماعة حاجة عجيبة نحن اليومين دي نعيشها، أننا عظمة الإسلام عادية عندنا، وعداء الإسلام الآن ليل نهار. عظمة الإسلام عندهم مي عادية، عندهم خطرة. بقالوا هنا في حلق الآن مجتمعين مؤتمرات شغالة، وفوت تقوم وفوت تمشي، كلهم مشكلتهم شنو؟ ما يكون في العالم ده في إسلام، ما دايرين الإسلام، دايرين أي كلام فارغ إلا الإسلام. عشان كده وقفوا داخل البرلمان البريطاني وقالوا أبيدوا الإسلام أبيدوا أهله، أبيدوا الإسلام أبيدوا أهله. واليهود لما اجتمعوا في غرية صغيرونة كده في سويسرا قبل أكثر من 125 سنة قالوا ما في شيء بيهددنا إلا الإسلام، وقعدوا كتبوا وخططوا وقالوا نختار لنا دول تكون مسؤولة عن ضرب الإسلام، دول يكون عليها التخطيط. ودي فرنسا، عشان ما في دول يتكيف من فرنسا يقول لك والله فرنسا دي المال. الآن العدو اللدود في العالم بحسب توجيه اليهود هي فرنسا. قالوا لي يا فرنسا انت المسؤول عن التخطيط. طيب من المسؤول عن الإشراف للتنفيذ؟ قالوا نحن أصلا أي دولة لأن نضربها منجيب لها الدولة لكات مستعمراها، فكلفوا بريطانيا. قالوا نطول برعى هذا المخطط. قالوا المخابرات الأمريكية والإسرائيلية ديل يكون هي المسؤولات عن المراقبة. طيب الدعم المالي من وين؟ قالوا من دجنه فتلو سيورة من شنو؟ من جلودة. قالوا المال يكون من العالم الإسلامي بل بالذات من دول الخليج، ده يكون هنا الداعمين ماليا. طيب قالوا ها نعمل شنو؟ قالوا نجيب أولاد المسلمين في شكل بعث دراسية ومنح مجانية وكمان مغريات مالية زي الروتاري. طيب ها جبناهم؟ قالوا نخلون يتعلقوا بالحضارة الغربية ويبغضوا الحضارة الإسلامية أنها تخلف ونغسلهم عقولهم ونرجعهم هناك يبقوا هنا القيادات اللي بيقودوا العالم الإسلامي ونغدغلهم الأموال ونزور لهم الانتخابات ونخلون يقودوا العالم الإسلامي. عشان كده النبي وصى معاذ قال له رأس الأمر كله يكون شنو؟ الإسلام. طيب الإنسان ده عموده شنو؟ عمود الصلاة. الصلاة دي المستوى الطيارة قامت بقوم قوم كالفتة ولا تتخارج منها. الصلاة دي اللي عندنا حاجة كده عادية، ده العمود اللي كل القصر ده، ده العمود اللي هيكل الدنيا كلها. هي شنو؟ هي الصلاة. طيب ده نطلع فوق السنم، السنم حار، ده دايله شنو؟ دايله نفس قوية. قال وذروته، ذروة السنام النوم اللعب كاثرويال وارسلان. هنا شنو؟ كاس العالم في قطر. اها الدلوكة، السيرة، البطاطس، الحلاوة، شنو؟ الموت. الجهاد قال الجهاد. النبي عليه الصلاة والسلام ما نصر هذا الدين بالنوم، ولما نزل عليه قوله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر جلع خديجة، قالت ماذا أنزل عليك اليوم؟ رأته الوش الليل مو عادي. قال لها يا خديجة انتهى اليوم عهد الرقاد. ثاني أنا ولا العنقري مانا اتفرقنا. قالت له مالك؟ قال لها نزل عليها يا أيها المدثر قم فأنزل. سألته قالت له تبدأ بمنو؟ قال لها ما بين لي، بيبين لي تجيب لي الأغراف. فجاءه جبريل قال له وأنزل عشيرتك الأقربين. طوالي طلع في جبل أبي قبيس ونادى بأعلى صوت يا آل عبد المطلب، يا آل، يا بني هاشم، يا بني عدي، يا بني مخزوم، يا يا يا يا ناداهم. قال والله يجي لي لك الصيحة دي سمحة، يمكن تبقى في سلعتي، والله يمكن في البنزين رخصوه، يمكن تلقى فيها حاجة سمحة. فيسلم قالوا ما رأيتم إن قلت لكم أن عدوا يصبحكم من وراء هذا الجبل أو مصدعي؟ بالإجماع قالوا نعم، ما جربنا عليك كذبا. قال قولوا لا إله إلا الله تدين لكم بها العرب. لا قالوا له اشرح، ولا قالوا له ما معنى لا إله إلا الله، ولا فتحوا الغاموس، ولا جروا للدكشنري، ولا سألوا حاجة. أبو لهب أول ذو الفيل قال له تبا لك، قال هذا جمعتنا تسعة كله جامعنا ليه ده؟ عرف الدرب شنو. ومن تلك اللحظة النبي يذو البايع كان يبايع على أن ينصر هذا الدين. واحدين يجوه يعطف عليهم، صحابي جاو من الخلا قال له خلاص أكتم عني أمش بلدك، حكاية دينار مولعة إلا إذا سمعت بي أني ظهرت. إن سمعت بأني خلاص فبدأ يتعقب الأخبار. ناما قالوا لي يا زول ناس مكة عادوا وسوى وهاجر مشى المدينة وأمر بك تمام. جاء ودخل عليه السلام عليهم قالوا عليكم السلام. قال له عرفتني؟ قال نعم. شفت؟ لأنه كان حكاية قبل مولي عذاب نار. ولذلك لما جو الأنصار بايع بيعة خاصة، بيعة من وراء في مشاكل. وحضر البيعة عم العباس وقال لهم يا جماعة هو يا الأوس والخزرج، إنكم تعلمون ابن أخي مني. صادق العباس عليه دربه القديم، دربه ياتو على دينه. إنكم تعلمون ابن أخي مني، منزلت مني، فإن كنتم ستسلموه، كان بيسلموا لهذول فدعوه. قالوا له ابشر يناله ما ينالنا. فكانت أعظم بيعة في الدنيا أنهم بايعوه عن النصرة الجهاد. هو يا جماعة عز الأمة الإسلامية وعز الإسلام ونصرة الإسلام. نحن الآن يومنا بقينا نتعذر من الجهاد، العدو طوال يتحرك، والله زمان ما بده بيرفع راسه ويعاين. والله ما تحركت جيوش المسلمين مسرقة مغربة وانتظر عدو، ما في، والله ما نزلوا في مكان إلا أخذت الأماكن لهم. هذا الجهاد هو الآن الآن السبب الوحيد لعودة عز الإسلام. ما تسمع الإرهاب أيما جماعتنا دي قاعد يقولوا كده، يقولون أنتم إرهابيين شغل كده. وقاموا يجتمعوا هنا في داكار مؤتمر رابطة العالم الإسلامي، وأخذوا الزمن بعد ما ضربوا الشية واللحمة والكبدة والجداد والسمك، قالوا كلمة الجهاد نعم لنا مشكلة، خلوها بيتحد بيتحد، شيلوها قالوا من قاموس السياسة، خلوها تبقى بين، لأنه يا معا مخليانا عند الناس زي نحن إرهابيين. طيب يا أخي أنت الله ما وصفك، قال لك محمد رسول الله والذين سووا ذي المعلوم، قال أشداء على منه رحماء، لكن كانوا سووا شنو؟ تراهم شنو؟ ركعا سجد دائرين شنو يبتغون شنو كذب ديل أصحاب النبي هون ديل مناسم بطاحة انت وتتعذر ما تكون مع الله قال لأنتم أشد رهبة في صدورهم الله ما قال ترهبون به عدو الله وعدو كلمة الإرهاب بما وردت في القرآن الزوغة شيء نحن زالغين منها ليه نحن ليه ما نقوله في الميكروفون نحن ليه ما نقول في نشرة الأخبار نحن ليه نزوغ منها خطبت جمعة في عطبرة صلى معي مدير هذا الأمر فبعد صلى سلم علي قال لي لكن يا أستاذ كي طوال عديل بغري كانت الخطبة بعنوان نحن إرهابيون نحن إرهابيون قلت لهم ده الله أكد والله صفة داني هالله سلم أنزوغ منها الدار ينفنش الدار يزوغ الدار ينبطح الله مرهب الدين ده بيراجل نحن ننصر الله لأنه قال إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم فعشان كده قال له الجهاد ده السلم فوق البرج العالي اللي طلعوا المسلمون عالي للعالم تحتهم يشوفون زي النمل الأمريكان والروس زيد نعينهم زي النمل ما عندهم قيمة ما عندهم شارلمان الإمبراطور الروماني الجواسيس جابوا له تقرير قالوا له يا زول جاءنا خبر أكيد أن أبا جعفر المنصور الخليفة العباسي نزل أساطيله في طرف البحر الأبيض المتوسط مو عبد يسوي شنو شارلمان قال داري يجن إن كثير يتكلم في كتاب البداية والنهاية قال جن جنونه وقال بيرجف شان نفسه خطى قال الحمد لله اللي الله جعل بيني وبين أبي جعفر المنصور البحر الأبيض المتوسط شفت ديل حكامنا ديل غادتنا ناس أبو جعفر المنصور اللي ما كان يوم الأيام يدنقروا لمنو يدنقروا لرئيس لإمبراطور لغايد ما عندنا غايد مسلم قال له دولة في العالم الإسلامي دنقروا لراجل ما حصل إحنا دي كانوا قيادة الأمة الإسلامية دي الجهاد ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك الملاك الملاك ده بعرفوا منه أنت حقيبة الفن يا ملاكي الملاك حاجة سمحة أحلى شيء قالوا الملاك دي الكلام ده كله الغيادة كل عارفة وين قال له فقلت بلى يا رسول الله وكلمني قال فأخذ بلسانه النبي أساسا مسك لسانه وقال كف عليك هذا أمسك شنو الآفة المصيبة الصواتة القطيعة النغنقة الكواريك الهتافات الجوفاء الصراخ السيء العويل اللسان المكان كله يا هادي قلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به نحن بنمشي الساعة 8 ضل الدكان نتلملم ما نمعاشرين ما عندنا شغل عطالة وفد قطيعة لما نتأكد أن العدس جاهز والله الطعمية جاهزت قطيعة بس هاري ما خلي زول بدأنا تونس كذبة ونسة يحاسبون عليها الونسة دي ما هو الكلام ده حلو أعلى حاجة الونسة دي شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال له شنو قال له سكلتك أمك سكلتك أمك، يعني أمك بكتك بالسكلي. المرأة يموت هذول نمرة واحد بتقوم تقول الليلة لا الليلة لا، خليتنا لابنه خلي كد السكلي الليلة لا، أوب علي واسا جميل وارمادي واك للسكلي. وده تعبير عظيم، قال له أفضل تموت وتبكى عليك أمك ولا تسأل السؤال ده. السؤال ما بيشبهك، أنت إمام وعالم. وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو مناخير؟ خلي بالك في الصلاة تكون درس عندكم، درس فقه بيكون درس الفقه. حديث عجيب، النبي عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة، لا صلاة لمن لم يمكن أنفه من الأرض، لا صلاة لمن لم شنو. قالوا الحديث عجيب، الله خاطب أول مجموعة بالصلاة العرب، والعرب أنفة وكبرياءهم وين؟ في نخرتهم، لك ثاني نخرتهم. الله داري انفراد الكبرياء له، فقال لهم مرمغوا النخرين ديل بيجنوا بالواطة دي، هاي ما تجي نخرتك كده. قال له بدل ما تسويها لله بعدين تبقى بالمصيبة بالقلب، أنه الله يزيد لك في النار على وشيك وعلى شنو. قال له إلا حصائد ألسنتهم. الحصائد نحن كل المزارعين يعرفوا الحصاد، ومن بدري يكدوا للجان دارين الشوالات ودارين المخازن والقمح، الحصاد يعرفوا. طب برضه في حصاد تاني، والحصاد التاني ده عنده كتاب، عفوا بس كتب الكتاب بتاعنا يقول لك ده باش كاتب كرام، كرام دي شغالين شنو كتب، واي كلام كتبوا لك يوم القيامة لما نجيت هاد دفترك. الله قال كفى بك شنو اليوم مالك ده حازك منه براس. قال كل ذول يشيل كتابه. يوم عنده قطيعة مع صاحبه، القطيعة بس دقيقة واحدة، كانوا واقفين ثلاثة، بعد شيء واحد قال يا معه أنا والله ما رسل بدريته، ما بعد عشر دقائق كان ده قطعة مع رفيقه. العق عن صاحبك عملنا فيها راجل، شفت عن صاحبك دي لقاها مكتوبة دي معايا زادت. طوالي يقوم يقول مالي هذا الكتاب لا يغادر كبيرة ولا صغيرة إلا أحصاها، حتى الحياة الصغيرة السويت أنا براي ما معي زود برضها مكتوبة. يبقى يا جماعة هذا الأمر العجيب اللي بيودي للبوابة العظيمة، بوابة الجنة. وتأكدوا أن هذه الجنة رغم كثرة من يتمنونها هي جاهزة، كما أخبر النبي قال يأتي عليها يوم باب الجنة وهو كفيز بالناس، ما في زول يوم القيامة بيقولوا له التسجيل انتهى معلش اتأخرت. لا، اي زول ورنقه جاهز بيخش الجنة. والله بأقل الأعمال مع السلامة الكاملة بأصول هذا الحديث الإيمان بالله والصلاة المكتوبة والزكاة المفروضة والحج، تجهزي ولسانك ده تقلله، تلقى باب الجنة فاتح. ولو عاوز تترقى أبواب الجنة دي أبواب، نبع صار سلام وضح لصحابته أنه في أبواب في الجنة حسب الدرجة العليا. أشهر هذه الأبواب باب الصدقة، ده قالوا الزول جاب درجات عليا لكن تميز في الصدقة، يدخل بباب شنو؟ بباب الصدقة. باب الجهاد، تميز في أعمال عامة لكن زاد في شنو؟ يدخل بباب الجهاد. باب الريان لناس الصوم، كل مجموعة حسب البوكسيم أو النسبة اللي تحصل عليها. النبي شرح الحديث في صلاة الصبح، كان بيشرح فيه في صلاة الصبح، بعد ما انتهى أبو بكر الصديق رفع يده عنده سؤال، قال يا رسول الله أرأيت لو أني أردت أن أدخل من كل أبواب الجنة الثمانية أدخل؟ أبو بكر الصديق قال عندي سؤال، ممكن أنا أدخل بباب الصدقة وباب الجهاد وباب الثمانية؟ طلب قاسم مشكلي، قالوا نعم ولا أظن أحدا غيرك يفعل، كرب قفل الباب. قالوا شنو يا معه؟ نعم لكن قفل شنو الباب؟ ماله قفله عشان ما يستحضر للصحابة، تخلوه ينافسوا يرجوا النتيجة بعدين، يمكن يخص شيء يمكن شنو. العلماء قالوا هذا لا يعني المنع لكن يعني منع السؤال، دائرة الطموحات تكون موجودة في ذول واحد ضمن الجنة وبرضه مماشينهم. أبو بكر الصديق بعد الضمان ما مشى بطاح أمواله في الصدقة، يسير الجيوش للجهاد، يصوم الأيام خير رمضان، ويتفقد المرضى، ويساعد الفقراء، وهكذا. حتى بعد وفاته عمر بن الخطاب يجد امرأة عجوز كان يتعهدها أبو بكر، فيدخل جوه يجهزها وينظف لها وسخها، وبعد يجهزها لك، وطوالي لقاها تبكي، قال لها مالك؟ قالت له أبكي على فراق أبو بكر. قال لها ما تبكي، بتلقي لك شنو؟ قالت له ومن منسه ما راجل يبقى ليه ده بكر ماله ما يبقى بكر من حقه يقولوا له انت كذب، ده لانه الصديق، والصديقيه درجه عاليه من درجات الصعود لله سبحانه وتعالى، ودرب مو سهل، درب ماله يا جماعه مو ممنوع لكن ماله أي ما مو مستحيل، لكن دربه ماله يا معاه ها دربي قال زلقيبة مو زلقيبة، ده زلقيبة هذه تمشي وتنسحب تطلع وتقع، درب الصديقية متاح لكن شنو يحتاج إلى جهود وإلى عمل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحقق لنا ذلك كله وأن ندخل الجنة وأن نلقى رسولنا في الجنة وأن ننعم ونتلذذ برؤية الله سبحانه وتعالى وأن نشرب من حوض نبينا وأن يشفع ونشفع فيه، يشفع الله هذا النبي فينا ويقبل كذلك شفاعتنا ودعاءنا الذي نقوله في كل عزان وفي غيره. فالأمل كل الأمل أننا نريد الجنة ونعشق الجنة ونتمنى الجنة. ودريب قاسي ما علينا إلا نتمنى أن الله يسهل لنا. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا.